أما المساوي العامة لمفارقة جماعة المسلمين المجتمعين على ولي أمرهم فمنها أضداد ما تقدم في فضائل لزوم الجماعة كخلع ربط الإسلام من العنق والموت ميتة الجاهلية وفساد القلب حتى يملأه الغل ويزيله عن الحق ويحوله عنه وتسلط الشيطان على النفس وحرمان دخول الجنة. وأما المساوي الخاصة فهي مساوي مفارقة جماعة المسلمين في المملكة العربية السعودية وجماعها تفويت فضائل المملكة العربية السعودية المتقدم ذكرها وحرمان التنعم بها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.